إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، بأن نتعرف على ربنا جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأيضا الكلام على ربوبية الله وأقسام الإلهية، والكلام على إلهية الله جل في علاه والأسماء الحسنى والصفات العلى. ما زلنا مع كتاب اللامية، لامية ابن تيمية، وبلغنا إلى قول المصنف رحمه الله، وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأوله. وطبعا أقول هنا بمعنى وأعتقد، وهذه كما قلنا تأسيس لاعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والضلالة. أنت لو نظرت إلى عصر المتأخرين وقارنت بينه وبين عصر المتقدمين، وعصر المتقدمين هو العصر الذي لا ينجو أحد إلا ما سار على نهجهم، وهذا ليس من كلامنا، هذا من تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد انتقد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعد ذلك من هذا الزمان بقوله تأسيسا ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال أيضا في الذين يأتون بعد ذلك يظهر فيهم السمن. فالحق بأنه لا نجاة للمتأخرين إلا أن يأخذوا على أيديهم بفعل المتقدمين. وهذا الكلام يعني كما قلت أصله الأصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى كما بدأ فطوبى للغرباء. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له من الغرباء يا رسول الله، قال أناس صالحون قليلون في أناس كثيرين، ليسوا بصالحين يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أناس قليلون يحيون ما مات من سنتي. فهنا وأقول يعني أعتقد، وكما قلت التأسيس أن الاعتقاد لا يكون إلا استياقا من الدليل، يعني بعد الدليل، لا يكون اعتقادا إلا ويسبقه دليل، وهذا فعل المتقدمين. أما فعل المتأخرين الذين نعيش حتى في عصرهم الآن هم الذين يعتقدون ثم يستدلون. كل أهل البدع ضلالتهم بالضبط هو هذا الباب، أنهم يعتقدون أولا ثم ينازعون على هذا الاعتقاد، يحاربون من أجله يستدلون له. نفس الأمر حتى لو نعيش في الواقع، حتى في الحياة العملية، ترى أنه ممكن الإنسان لو اعتاد على معاملة، يعني أنت لو ترى الأسبوع الماضي بأسره رأسي ذهبت بسبب معاملات الإخوة فقط، لأنها كلها معاملات مخالفة للشرع، اعتاد على معاملة معينة فبيتعامل بها، وبعدين يبحث عن الأدلة التي تقوي هذا. أيضا حذو القذة بالقذة المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية نفس الأمر، المصارف الإسلامية تهيئ عملا معينا طيب، وبعد ذلك تستدل له. يعني المرابحة لم تأخذها على نسقها الصحيح في المرابحات، هو الأصل أنه بيحاول قدر الإمكان أن يرى من المذاهب ما يوافق ما يعمل بهم حتى يصح له العمل مرتاحا. فيقول المالكية قالوا بذلك، طب الشافعية قالوا بذلك، كما قالوا في مسألة العقد، عقد الوعد الملزم قبل الشراء مرابحة، فهم يقولون ومالك يقول بالوعد الملزم، طبعا هو خلافا للأئمة الثلاثة، لكن الغرض المقصود هو يحاول أن ينقب على مخرج شرعي فقط. نفس الأمر هنا، الأصل أصيل في الاعتقاد، هو يعتقد ويعيش شهورا ودهورا على هذا الاعتقاد، ولا بد للاعتقاد من دليل، فيبدأ يستدل لهذا الاعتقاد، كما سيأتي مثلا بأنهم يعتقدون بأن الله تعالى في كل مكان، هذا اعتقاد كفري هذا. يعني حتى أصلا قال بعض الناس النبغاء جدا، في النابغة جدا، أو الناس العلماء النبلاء في علوم الدنيا، يعني زلوا زلات كفرية ليس بالهينة، جهل بالدين مع العلو السامي في مسألة العلوم. يعني أنت الاسم ممكن يتعب الناس، لكن هو تبينا لا لا لا نحط من قدره بحال من الأحوال، لأن الإنسان يجهل ويعلم. الأستاذ اللي هو يعتبر منتشر جدا في مسألة الإعجاز العلمي، من الأستاذ زغلول النجار حفظه الله، رجل فاضل جدا، أنا سمعته بأذني هذا، ما أحد نقل لي. فلما تكلم بعد ما تكلم عن السماء والنجوم وتكلم على بعض الأمور العلمية، قال والله تعالى محيط بكل شيء، والله في كل مكان. هذا اعتقاد يقول والله في كل مكان، وهذا اعتقاد متأخرين هؤلاء يعتقدون بأن الله في كل مكان، ويبدأ يستدل على ذلك بالأدلة. هذا الكلام كلام كفر، هذا كفر. يعني من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، هو نفسه بقى يكفر؟ لا، هو نفسه أصلا جاهل وعذره بجهله. فاللي بيعتقد بأن الله في كل مكان بيجلس بقى يأتي بأدلة كثيرة جدا ليعتقد، كالذي اعتقد مثلا بأن الخلق بأسره ما خلق إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو بيقول ذلك، إن الخلق ما خلقه الله تعالى إلا من أجل محمد. طبعا تعرفون من يعتقد بهذا ولا ما تعرفون؟ خلاص يعني المهم الإطار يكون مفهوم، هم يعتقدون ذلك. طيب لما يعتقدون ذلك الناس ممكن يعني تقول له كيف الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيأتي بالآية ويحرفها يقول نعم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم الرسل دلالة على ما يستحق الله من عباده هو من؟ الرسول. فيبقى هنا باللزوم ما خلق الله الخلق إلا لمن؟ لمحمد، الذي يدلهم على العبادة. فانظر قلب للأدل. فهو الإشكال، كل الإشكال في المتأخرين أنهم يعتقدون أولا وبعدين يبحثوا عن الأدل، لكن أسلم الناس اعتقادا هم الذين يأخذون النصوص ويعتقدون عليها، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، فهنا يقول ابن تيمية ويؤسس هذا الأساس، أقول وأعتقد بما قاله الله، أقول قال الله قال جل جلاله قال المصطفى الهادي. يبقى إذا أنا سأعتقد في الله جل في علاه بما نص في الكتاب أو نص في السنة، طبعا والإجماع لأنه تابع، لأنه لا يكون إجماعا إلا بإيه؟ إلا بنص. فقال يعني مثلا لو ضربنا مثلا حتى ندخل في البيت الثاني، انتهينا من الشطر الأول، لو ضربنا مثلا بقول الله جل في علاه أنه قال عندما قال موسى وهارون قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صفات ثلاثة ذكرها الله عنه عن نفسه هنا في الآية، أردد عليكم الآية مرة ثانية، قال إنني معكما أسمع وأرى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وين الصفات الثلاثة وسيم؟ الفجأة الفجأة بتخوفك؟ نعم، قال إنني معكما، هذه أول صفة. صفة إيش؟ المعية، هي هذه التي يستدلون بها أن الله في كل مكان. هو قال إنني معكما، هنا المعية معية إيه؟ معية خاصة، اللي هي معية إيه؟ لا، أولا حتى لو قلنا بالمعية العامة، معية إيه؟ الربوبية، صحيح؟ اللي هي معية القوة والسمع والبصر والقدر، مفهوم؟ لأن الله تعالى في المحكم قال الرحمن على العرش استوى. إذن قول الرحمن على العرش استوى، هذا الأصل، هذا الأصل. ثم لما قال إنني معكما أسمع وأرى، يبقى نقول لا مخالفة بين علو الله على عليائه على السماء، على السماء على العرش على السماء، وبين إيه؟ معياته مع عبده، لأن معياته هنا معية علم وقدرة وسمع وبصر. إنني معكما أسمع وأرى، فأنا سأعتقد بأن لله سمع بقوله أسمع، وأعتقد بأن لله إيش؟ بصر ورؤية لقوله وأرى. إن الله كان سميعا بصيرة أيضا في أعتقد في معية الله جل في علاه، وهو معكم أينما كنتم. يبقى إذن أنا لما أعتقد في الله جل في علاه ما أعتقد إلا بنص كلام الله، لما لا أحد أعلم بالله إلا هو سبحانه جل في علاه، ومن بعد ذلك؟ الرسول الذي يوحى إليه أعلم به. لذلك نحن أيضا نعتقد بأن الله تعالى ينزل من على العرش، نعم ينزل نزولا يليق كما سنبين بقى في أصل الاعتقاد، ينزل نزولا يليق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، يبقى هو نزول من على العرش إلى السماء، هذا نزول. لذلك العلماء يقولون هذا وقت شريف، يتعبد فيه المرء، فالناس في الخلوات على نوم وسبات، وهذا الذي يستيقظ ويناجي ربه في هذه الأوقات هي أشرف الأوقات، فيها تستجاب الدعوات، فيها تفرج الكروبات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال انزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في رواية الطبراني قال: هل من مستشفي مريض؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ إذا هذا نزوله الآن، يبقى ذكر صفة من صفات الله جل في علا، وهي نزول الله جل في علا، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. الغرض المقصود هذا يعتبر في قول الإمام يؤسس لنا ويؤصل لنا أن أصل الاعتقاد لا يكون إلا نابعا من الكتاب ثم من السنة. قال أقول قال الله، قال الله جل جلاله المصطفى، يعني وأقول قال المصطفى، وأقول يعني وأعتقد هذا عطف، وأقول قال المصطفى الهادي ولا أتأوله. قال وأقول المصطفى، قلنا المصطفى هذا تأسيس أيضا لاعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى قد اصطفاه، وإذا اصطفاه الله جل في علاه معناها بأن الله جل في علاه ما جعل النبوة مكتسبة جعلها هبة، وهذا رد على من؟ على الفلاسفة وبعض المتصوف الذين يرون بأن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة، يقولون إذا تزهد أو عاش خاليا يتريد يحاول أن يغاير عاداته وما ألفه يمكن أن يرى خيالات يسميها جبريل فيبعث إليه يعني، فيقولون النبوة مكتسبة، وهذا قول الكفرة قول الفلاسفة. أما النبوة في اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنها هبة محض هبة من الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفاه الله جل في علاه. ومدار الاصطفاء والاجتباء القلب، المسألة دائرة على نقاء القلب وطهارة القلب. لذلك قال ابن مسعود كما في سنن الدارمي بسند صحيح، قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد جميعا فوجد أتقاها وأصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه واختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد جميعا فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبي ونصرة سنته، أو قال نشر دعوته ونصرة سنته، فهؤلاء اختارهم الله تعالى على عين عنده، كما قال الله تعالى على موسى واصطنعتك لنفسي، في الآية الأخرى ماذا قال؟ ولتصنع على عيني، وهذه تكون كما قلنا مدارها القلب. لذلك نظر الله تعالى في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختار أبا بكر فجعله هو المقدم على الصحابة، فمدار المسألة مدار القلوب. لذلك عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بإيش؟ بشيء وقر في قلبه. لذلك نقول المسألة ليست دائرة على الإنسان، ممكن يعصي الله تعالى كثير المعصية قليل الطاعة، لكن يكون مرتفع عند ربنا من الذي هو كثير الطاعة قليل المعصية، لأن أصل العبادات وأفضل العبادات عند الله تعالى عبادات الإيش؟ عبادات القلب. عندنا أدلة كثيرة من هذه، ممكن تأتوني بدليل واحد؟ في هذا عموما ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، نعم، لكن هناك أدلة يعني عملية تطبيقية، لكن صحيح. وهذا أيضا على العموم إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى سواركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، في رواية قال وأعمالكم، دخلنا على العمل هو معه، نتكلم عن أعمال القلوب أفضل. ها تعال بس هنا أنت لنراك إيش قلت. ممتاز ممتاز، هذا أيضا من الأدلة التي يؤخذ بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع يخرج عليكم رجل اليوم من أهل إيش؟ من أهل الجنة، فلما ذهب إليه عبد الله بن عمرو العاص لم يجد منه كثير صلاة ثلاثة أيام لا كثير صلاة، يعني قال عندما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قال إذن يناجي ربه الآن، فما وجد منه من قيام الليل، مع أن قيام الليل هو شرف المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ثم قال لا قيام بالليل، إذا انضم إلى هواجر الصيام لا عدل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلم يجد صائما. قال إذا النفع المتعدي ألا وهو إيه؟ صدقات، فلم يتصدق، فإذا هنا لم يرد منه أركان العبادات التي يرتقي بها المرء من صلاة أو قيام، من قيام أو صيام أو صدقة. فلما طالت المدة قال لا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما كان بيني وبين أبي من شيء، لكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فماذا تفعل؟ قال والله ما عندي إلا ما رأيت، ما عندي من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني شوف انظر أنا أبيت ولا أحمل أحد في صدري إيش شيئا، أو قال ما وجدت في قلبي حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين. فقال هذه التي لا نستطيعها، قال هذه التي لا نستطيعها. أنا أتكلم على الضد، بالضد هنا أروع الأمثلة تضرب في هذا برجل كثير المعاصي ليس بكثير الطاعات ومع ذلك ارتقى منازل علا. ممتاز، عياض بن حمار كان يشرب الخمر كثيرا ويؤتى به فيجلد الحد، فلما كثر الحد عليه قام خالد فقال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، قال لعن في الخمر عشر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هنا ذكر عبادة، إيش هي العبادة؟ المحبة، محبة الله ومحبة الرسول. إذن مناط الارتقاء مناط القلب، الإنسان مقياسه الحقيقي هو مقياس القلب، ميزانه الحقيقي عند ربي جل في علاه القلب. لذلك ما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ما قال ذلك الآية، ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، والإحسان لا يكون إلا من القلب. لذلك قال المسلم المسؤول عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذا استحضار القلب، خشوع القلب. طيب فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فهذا مدار اجتباء النبي صلى الله عليه وسلم واصطفائه، وجعل أن الله تعالى نبيه رسولا للبشرية رحمة للعالمين بالقلب. لذلك وصف الله بصفة القلب العظيمة ألا وهي ممتاز، والرحمة هذه نبع عن إيش؟ طيب هنا آية تثبت ذلك الأخرى، ها بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. والرفق هذا لا يكون إلا على صاحب إيش القلب الرقيق، الغلظ ما يكون إلا على قاسي القلب، أو ما يكون إلا من قاسي القلب. وذلك إذا ترى القسوة إذا وضعت في موضع ممدوحة لكن لا تستديم، يكون الغالب على الإنسان أصلا رقيق القلب أنه يكون أن يكون رفيقا. قال المصطفى الهادي، الهادي هو الذي يهدي غيره، الهادي هو الذي يهدي غيره. والحق بأن الهدايات أربعة، ومن الهداية العامة كما قلنا قبل ذلك، والهداية العامة هو النظر على خلق فقدر فخلق فسوى وقدر فهدى، هدى الجميع جميع المخلوقات إلى ما ينفعهم في معاشهم بل وفي أخراهم، حتى العجموات هداهم الله تعالى للتكييف والتصور الصحيح للمعيشة، كما قال الله تعالى في علاه وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبال بيوتا، فبين الله تعالى كيف أنه يعني هدى كل خلق لذلك، كما ذكر ابن القيم في مثل رائع ضربه في ذلك وقال هداية الله تعالى للعجموات، قال الفأر جاء إلى صحفة فيها زيت، والزيت طعام لإيش للفأر يشتهي ذلك، لكنه كلما مد رأسه ليأخذ الزيت ما يستطيع أن يصل إليه، فقال لو لو لو لو لو لو, لو أراد الزيت ويعني بحركة زائدة سيش سيسقط، ولو سقط لا يستطيع الخروج سيموت، فهو ما يريد الموت هو يريد الطعام. فذهب الفأر فأتى بالماء ووضعه على الزيت. العجيب هذا أعجب العجب طبعا، العجيب كيف أتقن الفأر مسألة الكثافة، فين أنت مش بخار، أيهما يعني أشد كثافة، الماء أم الزيت؟ الزيت طبعا. فإذا الماء إذا جاء على الزيت، الزيت إيش يطفو صحيح، فهو يطفو، فأخذ الماء ذهب يأخذ الماء ويضعه في الصحفة ويأخذ الماء ويضعه في الصحفة حتى يعني طفى الزيت فشرب من الزيت ورح. من الذي علمه ذلك؟ والله جل في علاه. طبعا هذا كثير جدا في الحيوانات، لست بصدد الكلام على عبودية الكائنات الآن، لكن أنا أبين بأن هذه الهداية العامة، هذه الهداية العامة أن يأتي رجل زوجه دون أن يعلمه أحد، هذه الهداية العامة. والهداية الأخرى هي الهداية الخاصة، الهداية الخاصة هذه هداية البيان والدلالة والإرشاد، هو أن يبين لهم ما ينفعهم مما يضرهم، يبين لهم طريق الهدى وطريق الردى، فهذه هي التي للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل طبعا. قال الله تعالى في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي تبين تبين للناس. لذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، وهذا من تمام البيان، بلغ ما أنزل عليك من ربك. هو لا يتحكم في قلوب العباد ولا في عقول العباد، هو الذي يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه فينقل هذا الوحي بأمانة تامة وبتبليغ تام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الله تعالى إنما على رسولنا البلاغ المبين. وأيضا من تمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البلاغ إيش؟ البيان، لأنها من الهداية أيضا. لأنه ممكن أنت تبلغني حكما عن الله تعالى لا أعقله، فإن كنت لا أعقله لن أعمل به، لابد أن تبين لي. فلذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما إيه ما نزل إليهم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتان، الوظيفة الأولى البلاغ التام غير منقوص. ولذلك عائشة قالت لو من زعم أن محمدا يعني ترك شيئا لم يبلغه فقد أعظم على الله الفرية، لو كان كاتما شيئا لكتمه بسرعة. إيش الآية اللي ممكن يكتمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال لو كاتما شيئا لكتم هذا، فذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى تمام البلاغ ثم ذلك تمام البيان. وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد. الهداية الثالثة هداية القلوب، أن يدخل الإسلام أو لا يدخل الإسلام، أن يقنع بكلام الرحمن أو لا يقنع بكلام الرحمن. هذه لا يملكها أحد لأحد بحال من الأحوال. هذه هداية القلوب ليست إلا بيد رب القلوب. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله، الهداية بيد الله جل وعلا، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله جل وعلا فمن يرد، هي الإرادة الكونية، فمن يرد أن يهديه، فمن يرد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله، فمن يرد له أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالقلوب لا يملكها إلا رب القلوب. الهداية التوفيق والسداد لا تكون إلا من رب العباد سبحانه جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على عمه وهو أحب الناس إليه، عمه أبو طالب كان ينافع عنه، كان يقاتل من أجله، ويعني كان هو العضد والنصير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها وارضاها بعد الله جل في علاه. لذلك قال له العباس ماذا فعلت لعمك وهو كان يحوطك ينصرك ويناصرك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو على نعلين يغلي بهما دماغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال يا عم قل كلمة واحدة. شوف انظر، تلفظ بكلمة نجات، وكان آنذاك أوحي عليه بهذا، تلفظ بكلمة واحدة عند الممات نجات، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال الرجل لولا قال ولقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، فلولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بها مبينا، ولم يتكلم بها. وقال لا يعلو استي رأسي، كبرا تكبر، كيف أن الصغير ابن أخي هو الذي يقودني؟ فقال لا يعلو استي رأسي، ولم يؤمن ومات على الكفر ومات على ملة عبد المطلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لا يملك الله تعالى له شيئا. لذلك قال الله جل في علاه بعدما مات أبو طالب على الكفر اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، بل أنا سأرتقي فوق ذلك منزلة، أب النبي في النار، أم النبي في النار، هذه مسألة لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلوب ليست بيد أحد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يتقلب القلب على الإنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقسم به يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وكان يدعو كثيرا ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. المصطفى الهادي ولا أتأوله، يعني أعتقد بما قاله المصطفى الهادي ولا أتأوله. التأويل في عرف العلماء هو التفسير، وإن كان له معان ثلاثة. التأويل يأتي بمعنى التفسير والتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء، يعني تراه عيانا أمامك، يكون عندك علم يقين ثم عندما تنظر إليه تراه حق يقين. والثالث التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. طيب الثلاثة، تفسير الثلاثة، التأويل هو ما تقول إليه حقيقة الشيء. الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، اللهم ارزقهم الجنة جميعا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت سمعت في الجنة في إيش؟ ما تعرفون في الجنة في إيش؟ هذا إجمالا، أريد تفصيلا. فيها الفاكهة، صحيح فيها فاكهة. قال ابن عباس العلاقة بين ما في الجنة وما في الدنيا إيش؟ أسماء فقط، صحيح ولا لا؟ طب أنت سمعت عن عسل، سمعت عن أنهار من خمر وأنهار من لبن، تستطيع تتخيلها؟ لا، هذا علم يقين. فلما تقف على عرصات يوم القيامة وتدخل الجنة، اللهم اجعلنا منها من أهلها يا رب العالمين، طيب وتنظر إلى الأنهار صارت إيه؟ عينك. هذا يسمى، هذا تأويل الشيء، كما قال الله جل في علاه في سورة الأعراف إيش قال؟ هل ينظرون إيه؟ ها؟ تأويله يوم يأتي، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك الله تعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. هنا الآن تأويله يعني ما تقول إليه حقيقة الشيء، هذا معنى تأويله. وهذا غير مراد في كلامه، ليس في كلام المصنف هنا ولا أتأول بهذا، لا، ولا أتأول التأويل الثاني. التأويل الثاني التفسير. وهل يقصد ابن تيمية هنا في قوله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جملة هكذا ولا أفصله ولا أفسره ولا أعلم بيان مجمله؟ لا، ليس هذا مقصد ابن تيمية بحال من الأحوال التفسير، بل هو نفسه يعني في آخر عمره قال ما تندمت على شيء، تندمي على ترك ليش؟ لباب التفسير. باب التفسير هو الانشغال بكتاب الله جل في علاه أن يفسر كلام الله جل في علاه. إذن المقصود هنا ولا أتأول المعنى الثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، مثلا قال لأنها ستأتي في الأبيات هنا، قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ تعرفونها في اللغة ما معنى استوى؟ هو استوى تأتي أيضا، تأتي بمعاني ثلاثة، صحيح؟ ولا نؤخر الشرح للكلام على الاستواء هنا وهنا. نعم، التكرار فيه استقرار. استوى بمعنى على وارتفع. تقول استوى محمد على الكرسي، عليه. لكن استوى محمد تراه أنه إيه؟ في حاجة كبيرة لهذا الكرسي الذي يجلس عليه، لأنك لو سحبت الكرسي من تحته ماذا يحدث؟ يقع. مفهوم؟ يبقى إذن استوى بمعنى على. هم يقولون لا، استوى بمعنى استولى، أولوه استولى. أو قل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلانا. نعلم معنى الحب، المعنى معلوم. يقولون لا، ليس حبا، هو إرادة الثواب فقط. أحب الله زيدا يريد أن يدخله الجنة فقط، إرادة الجنة، يعني يريد له أن يثيبه بالجنة. هذا تأويله الآن. نعم، هذا تأويله الآن، تأويل اللفظ عن ظاهره. قال الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني إيه؟ أغضبونا، صحيح؟ يبقى من الذي يغضب هنا؟ الله يغضب. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشفاعة الطويل كل نبي ماذا يقول؟ لقد غضب الله اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولن يغضب وما غضب قبله مثله. فيقول لن يغضب بعده مثله، يبقى وصف الله بالغضب. هم يقولون لا، ليست غضبا ولكن إرادة الانتقام. ده اسمه تأويل اللفظ عن ظاهره أهل السنة. وهذا قول أهل البدع، ليس بقول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره نقول به، لكن له شروط ثلاثة. أول شيء أن تأتي القرينة الحاملة على الصرف، هذا أول شيء. طب الثاني، الشرط الثاني، قالوا أن يحتملها اللغة، تكون في اللغة، حماية كلام أجنبي، وإلا يكون تلاعب. الثالث أن السياق يحكم بذلك. يعني أنا لو ضربت لكم مثلا ثم أضرب بضدها تتباين الأشياء. لو قلت مثلا قال الله جل في علام وتكلم عن الصلاة في السفر القصر يعني، وقال الله جل في علام فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم وجه الله هنا ابن تيمية يقول هي ثم جهة الله، يعني قبلة الله جل في علام. ليه؟ قال السياق من أول الآيات يتكلم عن القبلة، في أول سورة البقرة في هذه الربع هذا يتكلم عن القبلة، وتكلم أيضا عن الصلاة في السفر. يبقى سياق الآيات بأسره محمله على بيان الجهة اللي هي القبلة. يبقى فثم وجه الله يعني فثم جهة الله، وهم قالوا في المشرق والمغرب. المشرق والمغرب إيش؟ قبلة. فهو يقول هذا الآن السياق حملاني على التأويل، والقرينة موجودة بالسباق واللحاق بأنه تكلم عن القبلة. طيب، وقالوا اللغة تحتمل أن الوجه ممكن يبقى معناها وجهته كذا، يعني جهته التي يذهب إليها كذا، اللغة تحملها. يبقى بضدها بقى تعالى، بضدها لما يأتي هنا مثلا الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الروافض ماذا قالوا؟ استغفر الله. قالوا عائشة استغفر الله حاشاها المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا اسمه إيش بقى في الدين؟ اسمه تلاعب، اسمه تلاعب بالدين. هذا لا يمكن أن يكون هذا اسمه تأويل، مفهوم؟ لكن لما يأتي بقى مثلا الأشعري يقول يد الله فوق أيديه، فيقول قدرة الله، هنا ما تستطيع أن تقول أنه هو كفر. ليش؟ لأن اللغة تحتمل أن اليد بمعنى القدرة تحتمل، أو اليد بمعنى نعمة الله، يد الله نعمة الله فوق أيديه بالنعمة، لأن اللغة تحتمل. اليد في اللغة تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى القبضة والقوة والقدرة، وتأتي بمعنى النعمة. لما قال عمر بن مسعود الثقفي على ابن مسعود لما على أبي بكر لما سبه المسبة، قال نحن نفر من رسول الله كذا، وقال له هذه الكلمة المشهورة المعروفة الذي سبه فيها، وأنزل الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب، فماذا قال عروة؟ قال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لا رددت عليك. طبعا يد لك عندي ما قطعش أبو بكر يده وتركها عنده وبعدين أخذها بعد شهور. معنى إيش بقى لك يد عندي؟ نعمة أنعمت علي بها وأكرمتني وما رددت. وكانت العرب لهم شهامة ومروءة، من أحسن يحسن إليه، مفهوم؟ فاللغة تحتمله، لذلك أنت تبدع فقط لأنه ما عندوش قرينة تجعله يفعل ذلك. يبقى إذن عندنا الكلام في هذا الباب له تفصيل معين، ألا وهو ولا أتأوله، يعني لا أتأوله بلا داعي. يبقى إذن ولا أتأوله يتكلم على صرف اللفظ عن ظاهره، لكن بقرينة. لذلك عند أهل السنة والجماعة التأويل ليس مرفوضا كليا وليس مقبولا كليا، ولكن بضوابطه وشروطه التي بيناها. أعلم أن هذا الأمر صعب شاق، اتفهم الكلام؟ أعيده، بأهل السنة والجماعة يقولون بأن التأويل، تأويل الصفات، هذا التأويل لا يمكن أن نقول هو مرفوض مطلقا، لا أبدا، ولا هو مقبول مطلقا، لكن عندما تأتي الدواعي والقرائن نقول به، مفهوم؟ الحمد لله. نضرب الأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال. العلم دايما أصلا بالأمثلة يسهل. قال الله جل في علام حديث القدسي، قال عبدي مرضت فلم تعدني، صحيح؟ فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قف عند هذه، عبدي مرضت فلم إيش؟ فلم تعدني. ما معنى هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة؟ أن نرجع على يمرض تارة ويصح تارة. أعوذ بالله من غضب الله. إبراهيم ماذا قال؟ ها، وإذا مرضت بالأدب فهو يشفي. ما الذي يعني له القوة والقدرة على الشفاء والمرض؟ الله جل في علاه. والله جل وعلا قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فإيش؟ فتنفعوني. طب أهل السنة والجماعة يقولون عبدي مرضت، يعني مرض عبدي فلان، وأنا أمرتك بزيارته بأن تعوده لتجد ثواب ذلك عندي. فقالوا الآن أنتم أولتم وتمنعوننا من التأويل، ولما نقول اليد معنى القدرة والنعمة تمنعون. قلنا لا لا لا، اصبروا، نعم نحن نمنعكم لأنه لا دليل معكم في ذلك، ونحن لما أولنا لأن هذا التأويل من باب الشرع، نحن عندنا أدلة تثبت ذلك. قالوا ما الأدلة؟ قلنا انظروا إلى سياق الحديث وتفسير الحديث. ماذا قال الله جل في علاه؟ عبدي مرضت فلم تعودني. فقال وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ في رواية أخرى قال الله تعالى أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فما عدته؟ ولو عدته لوجدتني عنده. طبعا لو وجدتني عنده أولا أيضا لو وجدتني عنده يعني وجدت إيه؟ ملائكتي، وجدت ملائكتي عنده، لأن قول الله تعالى ونحن أقرب إليه يعني الملائكة، الملائكة هي التي تأتي بالحنوط وتأتي تقبض الروح. طيب وقيل أيضا لو وجدته عندي يعني لو وجدت ثواب ذلك عندي، لو وجدت ثواب ذلك عندي. يبقى هذه سبيل، يبقى إذن هذا دليل واضح على التأويل بضوابطه. قبل أن يؤذن أطرح لكم مثل آخر وأنتم يعني تجيبون بعد الأذان. قال الله جل في علاه حديث قدسي في الصحيحين قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، كنت أنا. هو كلام من الله جل في علاه، هل هو على ظاهري ولا هو مؤول؟ هذا المقام مقام مهم جدا، أنه ضابط قالب لضبط الاعتقاد في الصفات. هنا لما يقول الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. طب هنا قال كنت سمعه الذي يسمع به، ظاهر الحديث إيش؟ أن الله سمع الإنسان، صحيح؟ ولذلك قال من قال بمسألة أن الله تعالى حل في الجميع قالوا بهذا، هذا خطأ مبين طبعا. طب ما تأويله؟ متى ليس على ظاهره ولكنه مؤول، وكما قال البخاري تفسير الحديث بالحديث. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فبي يسمع وبي يبصر، فبي يسمع وبي يبصر. فجاءتنا القرينة من حديث آخر يفسر لنا المعنى يعني بقدرتي يسمع، فلا يسمع إلا ما أريد، ما يسمع إلا ما ما ما ما أرضاه عنه أن يسمع. فبي يسمع وبي يبصر، وما أجعله يبصر إلا ما يرضيني. يبقى إذن الكلام هنا جاء مؤولا، نعم مؤولا للقرينة، للقرينة الحاملة على ذلك. ولذلك المصنف نفسه هو ابن تيمية أول بعض الصفات بسبب هذا في قول الله جل في علاه حديث القدسي أيضا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، أو قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، ثم قال إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من المتكلم؟ الله. شوف ابن تيمية نفسه يؤول، ابن تيمية نفسه يؤول. ليش يؤول؟ لأنه عنده أدلة على ذلك. لذلك قلنا ضابط التأويل عند أهل السنة والجماعة لا هو مقبول مطلقا ولا هو مردود مطلقا. فيقول الله تعالى فإن تقرب إلي ذراعا شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من المتكلم؟ يعني الله بيهرول، يعني الهرولة دي صفة لصفات الله رفع. نعم، لكن ابن تيمية قال لا ليس صفة، هو الآن يؤولها، يقول لا يهرول يعني يسارع له بالثواب. شوف هذا هذا هذا مضمار الأشاعرة الآن، هذا مضمار الأشاعرة. فأتى باللازم، لأنه لو هرول الله لعبد يعني رضي عنه، وراضي عنه أسرع له بإيش؟ بالإثابة. وقال لما قلنا له أنت الآن خلفت ضوابط أهل السنة والجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فالله هذا فعل الله. نعم، وهو الآن هو ابن تيمية عشان يخرج من الكلام احنا بنخطئه أيضا، هو مخطئ في هذا، نحن لسنا معه فيما قال، لكن أنا أبين العذر بأن أهل السنة والجماعة المسألة عندهم مش استنبه هكذا، هي المسألة تدور مع القرائن حيث دارت. هو بيقول الهرولة ليست صفة من صفات الله جل في علاه. ليه؟ قال لأنه ذكر الشبر وذكر الذراع وذكر الباع، وهذا في إيش؟ في حيز البشر. أما الله جل في علاه ليس له هذه، هذه المقادير لا تكون لله جل في علاه، تكون لمن؟ للبشر. قال فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، والذراع هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبشر لا بالنسبة لله لا مقادير عند الله جل في علاه سبحانه وجل في علاه. وانت قرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قال فإذا قال فأتاني ما يمشي أتيته هرولة يعني أثبته وأسرعت له بالإثابة. أسرعت له بإيش؟ بالإثابة. فهو قال بعيداً أنا عندي قرينه الآن السياق حاكم بأنه تكلم عن المشي وعن إيش وعن الذراع. كلام موزون طبعاً. وأنه قال العبادة ليست محصورة في الذراع والباع لأن أتاني يمشي هذه في إيش؟ إما في الحج إما في الصلاة إما في صحيح. لكن هناك عبادات أخرى كالصيام كالصدقة لا فيها مشي ولا فيها ذراع ولا باع. ويبقى المسألة برمتها الكلام على السرعة في الإثابة. كلام موزون كلام يعتبر. لذلك تقول هنا قد حدث الخلاف ويعتبر ولا ننكر لكننا نخطئ. والصحيح أنه أخطأ في ذلك هو أخطأ في ذلك. بل الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه والإقبال صفة من صفات الله جل في علاه. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم على ثلاثة نفر. ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالثلاثة كانت لهم أحوال ثلاثة مختلفة. أما الأول فهذا في الصحيح فأقبل وجد فرجة في المسجد فجلس أقبل وأسرع عليها فجلس. وأما الثاني استحيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه جاء متأخرا فجلس في المؤخرة. وأما الثالث المجلس لا يعنيه شيئا فأعرض وسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة. أما الأول فأقبل الله عليه. والحق أن الله يقبل على العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن إيش قبل وجهي فإن الله قبل وجهي. فقال أقبل فأقبل الله عليه. وأما الآخر فاستحيا الله منه جزاء وفاق أجل أتباق. وأما الثالث فأعرض الله عنه. نعم ولازم أن يهرول الله للعبد أن يسرع له في إيش في الإثابة أن يسرع له في الإثابة. فهنا ابن تيمية أول الحديث لكن لما أول ما أنكرنا عليه خطأنا. نعم لكن ما أنكرنا عليه. ليش ما أنكرنا؟ لأن الضوابط انضبطت. قال عندي أول شيء دليل وقرينة وأن اللغة تحمل أو تحتمل ما نقوله. لكن الأسلم طبعا أن تكون مع الرعيل الأول. ما من أحد من المتقدمين من علمائنا قال أن الهرولة ليس صفة من صفات الله جل في علاه. والحق بأن هذا على عقيدة أهل السلف بأن الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه. بل والتردد أيضا ما ترددت في شيء أنا فاعله. طبعا هذه لها معاني أنا ما زلت يعني ما وقفت مع الصفة لأشرحها. أنا أبين لكم فقط كلام الإمام المصنف ولا أتأوله لأنه قال كأنه يقول اسمعوا لي أنا لا أتأول لا أصرف اللفظ عن ظاهري. إذا جاءني الحديث ينزل ربنا نعم ينزل ربنا ونزول الله من العرش هل يخلو من العرش أو لا يخلو هذا عند الله لا نكيف نقول ينزل ولا يخلو لأننا عندنا المحكم من التنزيل قال الرحمن على العرش استوى وينزل وهو على كل شيء إيش قدير سبحانه وتعالى. فعلا كل المخلوقات أحوج ما تكون لربنا والله لا يحتاج لخلق من خلقه سبحانه جل في علاه. فقال عقيدتي ألا أتأول إلا إذا جاء الدليل. إذن هذا معنى القول وأعتقد ما قال المصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها وجميع آيات الصفات. إذن هو الآن راجع ليذكر طلبة العلم أن الاعتقاد في الله لا يكون إلا نابعا من إيش من الهوى والمنامات والوجد. حدثني قلبي عن ربي صحيح. أما من وين نعتقد؟ قال وجميع آيات الصفات. يبقى نعتقد في ربنا من وين؟ من الكتاب. احنا ما زلنا نؤسس ونقول هو بيؤسس لك يقول لا تعتقد في ربك صفة من أي صفات إلا أن تكون إيه نصا في الكتاب لأن الله هو الأعلم بنفسه أو نصا في إيش في السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق فقط. هنا تعتقد إذا جاءت الآية أو جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم لا تتسرع أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون إيش سميعا بصيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه سميع ويبقى إذن أعتقد هذا الاعتقاد. قال وجميع آيات الصفات أمرها لها أحوال ثلاثة. هو الإمرار مع الإقرار دون البحث في المعاني والإمرار مع الإقرار والبحث في المعاني. الثالثة الإقرار دون الإمرار. يبقى عندنا قال وجميع آيات الصفات أمرها إمراره الآن. أهل السنة والجماعة على أنها الإمرار بالإقرار مع العلم بالمعنى. إمرار مع إقرار مع العلم بالمعنى. أهل البدع على طائفتين، طائفة تقول إمرار مع إقرار دون البحث عن المعنى، وهذه تسمى المفوضة. من المفوضة؟ الذين يفوضون المعنى والكيف. كيف؟ الله تعالى قال في كتابه لنوح عليه السلام قال عن مركبه إيش قال؟ تجري بأعيننا. قال تجري بأعيننا، فهم يقولون بأعيننا وقول الله جل في علاه ولتصنع على عيني. قالوا نعم نقر بأعيننا، نقر تصنع على عيني، ولكن نمررها لا نعلم عنها شيئا إلا عين يا نون يا عيني. إيش معنى عيني؟ لا ما نعرف، هي فقط حروف انضمت إلى بعضها فأخرجت لنا كلمة تسمى الكلمة إيه؟ هذا فقط. هذا اسمه الإمرار مع الإقرار بإيش؟ بعدم العلم بالمعنى. هذا التفويض. المفوضة يفوضون المعنى والكيفية. يقول الله جل في علاه ولذا قال الله جل في علاه ذكروني بالآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي. هنا فعل من أفعال الله، صفة من صفات الله. هنا إيش هي الصفة؟ رحمة. صحيح يقولون نعم إمرار رحم ربي أو رحمة الله جل في علاه إمرار وإقرار. طب الرحمة إيش الرحمة؟ يقولون ره ح ميم ت مربوط، هذا الذي نعلمه عنها. يبقى هما يعني هذا خلو الصفة من إيش؟ من معناها ما فوق. هذا هو، هذه تسمى طائفة المفوضة. هذا إمراره الآن. إقرار الآية، إقرار الحديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة في المنام يعني، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. فقال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. يبقى وصف ربه بإيه؟ باليد و بالأنامل. صحيح هم يقولون نعم وضع يده على صدري، فنحن نقر ونمر يمرها. طب يد إيش اليد؟ يقول لك يد يا دال، هذا الذي نعلمه عنها، حروف انضمت فأخرجت كلمة. هذه المفوضة. طيب هذه المفوضة. أما المحرفة يقولون لا نحن نقر نعم لكن لا نمر، نقرها ونحرفها. طبعا ما يقولون نحرف وإلا الأسنة والرماح عليهم شديدة، يقولون نقرها ونؤولها. لذلك هو احتاط واحترز وقال ولا أتأول. فيقولون قول سلم يد الله يعني قال فوجدت فوضع يده على صدري، يقولون إيه؟ رحمته قدرته نعمته هكذا. مفهوم؟ يبقى هم أقروا بالآية وأقروا بالحديث، لكنهم لم يمرروها تمريرا صحيحا بالمعنى، حرفوها بمعنى أنه تأويل. طب أهل السنة والجماعة الوسط بين الطائفتين يقولون نقر أولا. يبقى ما معنى الإقرار؟ الإقرار قبول الآية والحديث، سمعنا وأطعنا، ده الإقرار. نقر قالوا ونمرر مع العلم بالمعنى. فلما يقول يد الله فوق أيديهم نعم لله يد، نعلم اليد، اليد يمسك بها السماوات والأراضين، اليد يعطي، اليد بها يبطش، اليد بها يمنع. لذلك هم إيش قالوا لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ هم ما قال الله جل في علاه لما قالوا عن ربي جل في علاه اليهود وصف الله جل قالوا يد الله مغلولة، ماذا قال الله تعالى منكرا؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل أكملوا بل يداه مبسوطتان يعني ايه؟ بالعطاء. لذلك يقول مثلا في الحديث الذي في الصحيحين يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض. يبقى معنى اليد عندنا هو الان يكون بها الامساك، ان الله يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه، يكون بها العطاء وايضا يكون بها الخلق، لكنه ما خلق بيده احدا قط الا ادم عليه السلام، وبالبقيه خلقهم بايه؟ بكن. لذلك أنكر على إبليس وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش بيدي. مفهوم الكلام؟ يبقى إذن أهل السنة والجماعة يقرون بالآية أو بالحديث اللي جاءت فيه الصفة ويمررون مع العلم بالمعنى. يمررون مع العلم بالمعنى. خذ الأمر الآخر وهو عدم التخيل عن التكييف وهذا سيأتي. فإذا جميع آيات الصفات نمرها الإمرار مع العلم بالمعنى. طبعا ابن قدامة المقدسي يعني كلامه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. طيب والأغلب أن كلامه خطأ يعني. في الرسالة الصغيرة سيادة لمعة الاعتقاد ونقل الإمرار عن أحمد بن حنبل وهذا صحيح. وعن ابن عيينة لما قيل له في الرحمن عاش استوى قال قراءتها تفسيرها. مررها قراءتها تفسيرها. إيش معنى قراءتها تفسيرها؟ تعرفون أن ابن عيينة أصلا كان فرنساوي ولغة الفرنسية الأصيلة هي التي كانت تتعبه. صحيح ولا لا؟ ولا كان في فرنسا ولا صحيح؟ هو كان إيش؟ عربي أصيل. يعني بقى عربي أصيل صاحب لغة يعني متقن اللغة يعني سليقة. صحيح لما يعلم استوى يعلمها في اللغة معناها إيه؟ فلذلك قال قراءته وتفسيره. المعنى عندنا نعلمه لأن الله لما خاطبنا خاطبنا بما نعقل وبما نعمل نعلم. لذلك لما قال الله جل في علاه إن الله يحب فعلم ما معنى يحب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف صفة الله الله تعالى يضحك. نعم الله وصف نفسه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه اللي يرد على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالضحك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هذا في المتفق عليه البخاري ومسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر ثم ياخذ بيده وايش ويدخل الجنه. سيب تفسيره الان لكن عم نتكلم انه يضحك. نعم يضحك. فابو رزين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا يضحك؟ قال نعم. قال ربنا يضحك؟ قال نعم. فشوف فهم هو معنى الضحك. انت لو دخلت على مديرك او دخلت على وزيرك او دخلت على رئيسك في العمل فلما يعني استأذنت فأذن لك فدخلت فوجدته هش وبش وضحك امامك بابتسامات عريضه ماذا تؤمل؟ تستبشر ولا تقول ان شاء الله قطع الرقبه الان؟ ها هتستبشر بايش؟ بالخير. لكن لو وجدته عبوسا يزمجر يبقى في شيء وراء ذلك. لكن اذا ابتسم ورحب بك ترحيبا عظيما وطيبك واعطاك مما عنده يبقى اذن هو يحسن اليك. صحيح ولا لا؟ هذا المفهوم من معنى ضحك يضحك ربنا. فقال ابو رزين فقال ابو رزين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او يضحك ربنا؟ قال نعم. قال اذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. فهم المعنى ولا لم يفهمه؟ الدلاله الاولى ايه؟ عامه اهم الدلالات في هذا الحديث اولا فهم الصاحب بمعنى يضحك بعد إثبات الصفة. فهم ذلك ولما فهم ذلك الصاحب أقره النبي على إيه؟ على الفهم. ما أنكرش. قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. يعني ولذلك الإمام ابن القيم يقول ويلقى الله عباده المؤمنين فقط يلقاهم يوم القيامة ضاحكا. لما؟ للبشارات التي تكون لهم. فإذا هم يقولون نعلم المعنى نعلم المعنى ونمر نقر الصفة ونعلم معناها. الأصل في ذلك قول الإمام مالك عندما قال جاءه رجل فقال يا إمام إني سمعت الله يقول في الكتاب أو يقول في الكتاب الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ يسأل الكافية وهذا سيأتي الكلام بيانه إن شاء الله. كيف استوى؟ ده ما لم يسأل عن معنى استوى ده سأل إيه؟ عن كيف استوى. فقال له الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم. يعني إذن المعنى معلوم لكل من يبحث عن اللغة لأن الله تعالى لما خاطبنا خاطبنا باللغة الإيش؟ باللغة العبرية التي لا نفهمها عشان ما نفهم الكتاب. صحيح ولا خطبنا؟ حتى الكلام العبري الله تعالى لما أراد أن ينقله لنا نقله لنا بالسريانية. صحيح؟ لا نقل لنا بإيه؟ بالعربية. إيش الكلام بقى؟ صحف إبراهيم وموسى. الصحف دي كتبت بإيش؟ بالعبرانية. لما نقلها لنا نقلها لنا بإيه؟ عشان نفهم. يخاطبنا بما نعقل. الله جل وعلا يخاطبنا بما نعقل بما نعلم. فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول لأن ما من صفة إلا ولها كيفية. نقول أحمد نام يبقى نام كيف نام؟ يقول لك لا تسأل عن كيف. هل هذا صحيح؟ لا. نام على مضجعا نام جالسا نام طائرا. المؤمن فيه صفة الصفة لها صفة النوم لها إيه؟ لها كيفية، ما من صفة تذكرها إلا ولها كيفية. ده العقلاء يتفقون على ذلك، وأنا يعني أدري بكم عقلاء ولا نعم العقل، صحيح ولا لا؟ كل صفة لا تكون صفة إلا بإيه؟ متفقون ولا لا؟ صحيح؟ طب لو قال هناك صفة لكن ليست لها كيفية، هذا ليس بعاقل، ليس بصفة. كما قال بعض العرب، قال رجل عندنا نخلة، قال النخلة لها إيه؟ القاعدة، هذه قاعدة النخلة، لها قاعدة؟ قال لا. قال لها كرب؟ قال لا. قال لها فرع؟ لا. لها أغصان؟ لا. قال روح اذهب يا بني فإنك إيه، أو أرحني يا بني إنكم ليس في بيتكم إيش نخلة، ما فيش. طبعا أنا بتكلم على كيفية الصفة، تقول لا ليست لها كيفية، إذن هي ليست بإيش، ليست بصفة. هذا أصل أصيل في هذا الباب. فنحن نقول قال والكيف موجود لكنه مجهول لأنه غيب لا نعلمه. والإيمان به إيش واجب، الإيمان به واجب معناه الإقرار، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. إذن جمع كلام المصنف وجميع آيات الله أو آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، ردك مرة ثانية على التأصيل الذي أصله في أول الأبيات، إيه هو؟ أن الاعتقاد لا تأخذه إلا من سبق، الذين عقلوا عن الله وعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي حتى لا نطيل على الإخوة الأفاضل.